كل معلومة أنت تنقلها إلى غيرك فأنت لك مثل أجر نقلها إلى الآخرين، فهو يعلم. أنت إذا علمت شخصا فعلم ابنه وعلم جاره وعلم أصحابه، وهكذا تنتقل معلومات. أنت تعلمهم من خلال مجلس، من خلال كتاب، كتيب، مطوية، مقطع يوتيوب، برنامج، تعلم من خلال محاضرة، درس، خطبة في المسجد، تعلم بفصل دراسي من فصول الدراسية، تعلم من خلال ديوانية، من خلال مجلس للعائلة، تعلم من خلال مجموعة واتساب، تعلم من خلال تطبيق، ممكن يعني فيه تطبيق جوال، نعم، تويتر، تعليقات في الفيسبوك، رسائل، تغريدات. كل هذه إذا نوى فيها الإنسان الخير، نوى فيها نشر الدين، بلغوا عني ولو آية، وكانت علما صحيحا، يعني ما هو حديث موضوع ولا بدعة من البدع ولا خرافة من خرافات وأسطورة من أساطير، علم صحيح، آية بتفسير، حديث بشرح، فتوى صحيحة، موعظة بليغة. هذه والله هذا الخير العظيم.